بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. نبدأ هذه الدروس بعون الله وتوفيقه وتسديده، وهي دروس خاصة بشرح طريقة التخريج على المتابعات أو التخريج الشامل على المتابعات. ومعنى كونه شاملا أن التخريج فيه غير مقسم، ليس فيه تقسيم على هذه الطريقة، فهو تخريج شامل من أول طبقة في الإسناد إلى الوصول إلى الصحابي. ومعنى كونه على المتابعات أن عند الباحث أو أمام الباحث إسناد أو حديث بإسناده يقوم بتخريجه على متابعات هذا الإسناد راويا راويا، ابتداء من المؤلف ثم شيخ المؤلف ثم الذي يليه إلى الصحابي بحسب ما يجده من طرق لهذا الحديث. إذن هذه الدروس إن شاء الله تعالى تشرح طريقة التخريج الشامل على المتابعات، فهي إذن طريقة لا تقسم التخريج، وهي أيضا تعتمد على وجود حديث بإسناده أمام الباحث. وقد يكون الإسناد عبارة عن نص لإمام يسوق أسانيد أو يسوق إسنادا أو يسوق أسانيد، فليس شرطا لهذه الطريقة أن يكون الحديث مأخوذا من مصدر يروي بالإسناد، فيقول المؤلف حدثنا فلان عن فلان إلى آخر الإسناد، بل تطبق أيضا في حال وجود نص مع الباحث لإمام، كأن يقول روى هذا الحديث فلان وفلان فلان ورواه فلان إلى آخره، إن شاء الله تعالى كما سيأتي إيضاحه. فالهدف العام من هذه الدروس هو إتقان الباحث وإتقان الباحثة لطريقة التخريج الشامل على المتابعات. ويندرج تحت هذا الهدف العام أهداف أخرى كثيرة جدا سأشرحها إن شاء الله تعالى واحدا واحدا بعد الفراغ من الشرح العام أو الإيضاح العام لهذه الطريقة. إذن هذه الجلسات نتفق على أنها لشرح طريقة التخريج الشامل على المتابعات. وطريقة التخريج الشامل على المتابعات هي ما قدمتها، أنها بدون تقسيم، وأنها على إسناد أو نص أمام الباحث يقوم بتخريجه على المتابعات طبقة طبقة. ثم بعد ذلك أو قبل أن أبدأ بشرح هذه الطريقة، كلمة بسيطة عن فكرة التخريج الموسع على الطرق. أواصل الكلام، بس قبل التخريج، قبل شرح هذه الطريقة، في بعض التنبيهات أو بعض الإشارات إلى الغرض من التخريج الموسع. فهذه الطريقة التخريج على المتابعات شامل على المتابعات تنتمي في الجملة إلى التخريج الموسع، وإن شاء الله تعالى في نهاية هذه الجلسات أشرح المقصود بالتخريج الموسع وما تحته من درجات. لكن هنا أشير إلى ضرورة تدرب الباحث وتدرب الباحثة على التخريج الموسع. التخريج الموسع يشمل جمع الطرق والتعرف على المصادر ومعالجة إشكالات الحديث الذي أمام الباحث وأمام الباحثة، ويصقل المهارات المطلوبة للمتخصص، وأقول أو أحدد للمتخصص. من المهم جدا أن ننتبه إلى أن المتخصص ليس غرضه فقط تصحيح الحديث وتضعيفه، ليس هذا الغرض وحده هو المطلوب من المتخصص. هناك أغراض كثيرة مطلوبة من المتخصص لا يمكن أن ينميها وأن يصقلها وأن يكون فعلا متخصص إلا بممارسة التخريج الموسع. أقل ما يمكن أن نقول عن هذا إنه في فترة تدريبه، وفترة التدريب تشمل الماجستير، تشمل الدكتوراه، كلها فترة تدريب على البحث العلمي في أي تخصص. إن لم يكن منتسبا لبرنامج أكاديمي ماجستير ودكتوراه، فما يعادل هذه السنوات كلها يمارس فيها هذا العلم، يمارس فيها التخريج الموسع على الطرق، ويمارسه بطريقة تمارسه الباحثة بطريقة صحيحة، ويمارسه الباحث بطريقة صحيحة. إن لم يكن منتسبا إلى جهة أكاديمية فلا بد من توجيهه أيضا، أو أن يسعى إلى من يساعده في تطبيق التخريج الموسع. التخريج الموسع ميزته أننا نتشبه بالآئمة، نتشبه بآئمة النقد. آئمة النقد رحمهم الله تعالى، ويقصد بهم آئمة النقد في عصر الرواية، لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بشيئين. الأول الملكة النقدية، الملكة النقدية، لأن عصرهم مليء بالرواة، ولكن النقاد منهم قليل، لأن ناقد في أصله راوي، هو خرج من هؤلاء الرواة، إذن لم يخرج إلا ولديه الملكة النقدية، وهذه هبة من الله سبحانه وتعالى. ونحن نمتلك شيئا منها، كل إنسان يمتلك شيئا منها إذا استطاع أن ينميه، أو إذا نماه وتدرب وحصل من هذه أو من تطبيق هذه الملكة، أو استفاد من هذه الملكة ولو بقدر محدود. فإذا هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أو الأمر الثاني الذي توافر لهم هو جمع الروايات. بدون جمعهم للروايات لا يمكن أن يتولوا نقد، لأننا عرفنا ومر بنا في أكثر من مناسبة أن كل علومنا، كل علوم هذا التخصص منبثقة من جمع الطرق، بما فيها الجرح والتعديل، بما فيها الاتصال والانقطاع، كل شيء يعني منبثق في الجملة، منبثق في الجملة من جمع الطرق. ثم بعد ذلك تأتي الملكة النقدية التي هي توظيف هذه الطرق للنقد، توظيف هذه الطرق لمعرفة حال الراوي، وتوظيف هذه الطرق لمعرفة درجة الحديث، ومعرفة أيضا ما يعني مر بالحديث هذا من خلال طرقه من إشكالات، من تفردات، من علل، من تصحيف، من إدراج، من قلب، من كل أنواع علوم الحديث منبثقة من جمع الطرق. بدون جمع الطرق والنظر فيها لا يمكن أن أكون متخصصا، لا يمكن. يعني لا، ليس هنا مجاملة، لا نجامل في هذا الباب أبدا. الذي يجامل يغش الطالب ويغش الطالبة، وتكون المخرجات ضعيفة. ونحن بتوفيق الله تعالى وتسديده نرغب أن يكون طلابنا وطالباتنا في المستوى المؤمل، بحيث لا نكرر الأشخاص، ولا بحيث نكون كلنا مساهمون في هذا العلم. ومعنى المساهمة، أعيد معنى المساهمة هذه أو الإسهام، ليس المقصود به فقط الوصول إلى درجة الأحاديث، هذا جزء، لكن في الطريق إلى الوصول إلى درجة الحديث أمامنا مسؤوليات كثيرة، أمام المتخصص مسؤوليات كثيرة، مطلوب منه أن يساهم أو يسهم في حل إشكالات علمه، أن يساهم في تحرير مصطلحات علمه، أن يساهم في توظيف علوم عصره ولغة عصره وما يتعلق ببيئته لتخصصه، بالتأليف، بالتدريس، وأيضا كذلك أن يؤدي هذا العلم، أن يستطيع أن يؤدي هذا العلم بحيث يقوم بتوصيله لطلبته، يقوم الباحثة أو الأستاذ بتوصيل هذا العلم إلى طالباتها. كل هذا يتطلب منا أن باختصار أن نتشبه بالآئمة، أن نتشبه بالآئمة لكي نقترب من لغتهم، نقترب من علومهم، نفهم ماذا يقولون. يعني من العيب أو من النقص، والشاعر يقول: ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. نحن بإذن الله وتوفيقه وعونه قادرون على أن نسعى للكمال، ونأخذ من يعني سعينا ما يقدره الله تعالى لنا. كل ميسر لما خلق له بحسب بيئته، بحسب تكوينه، وبحسب ما يتوفر له من وقت، وبحسب انشغاله. هناك أناس عندهم القدرة وعندهم الملكة لكن ينشغلون، ينشغلون، لا أقول ينشغلون مثلا بأمور دنيوية أو كذا، لكن كثير من ينشغل بالعلم. كيف ينشغل بالعلم؟ يعني يبرد لديه تخصصه، لم يتعمق فيه، فلم يدرك أنه بحاجة إلى الوقت كله. هذه هي إشكالات التخصص الآن عند التخصصات كلها. لماذا تجدين متخصص في التفسير أو في النحو أو في أي علم يمارس غير علمه؟ لأنه منهزم حقيقة بدون مجاملة. أي متخصص يترك تخصصه فهو منهزم. لابد أن نضع هذه النقطة في أذهاننا، وهو أن طبعا دون أن يشعر، هو يشعر أن هذا أكمل له، أن مرة في التفسير ومرة في أصول الفقه ومرة في الفقه ومرة في أمور حتى علوم دنيوية، ويساهم في كل شيء ويرى نفسه متخصصا في كل شيء. وهذا أكبر غلط أو أكبر خطأ أن يرتكبه الإنسان ويجني به على نفسه. الذي أقصده بالانهزام هو أن لا ندرك أن التخصص بحاجة للجميع، أننا بحاجة إلى كل تخصص بحاجة إلى أن يمارس فيه المتخصصون، يقوموا بدورهم في هذا العلم، وبالذات في علمنا. كثير التشعب علم تاريخي يعتمد على الرواة وعلى الأسانيد وعلى فحص المتون، ونحن في عصر متأخر أيضا، فكثرت المؤلفات علينا وبعد عن عصر الرواية وكثرة المصطلحات. فإذا أعود إلى هذه النقطة، وهي أننا لا يمكن أن نتدرب على علمنا إلا بممارسة التخريج الموسع، وبعد أن نتدرب ونتقن نستطيع أن نمارس العلم باختصار. هذه نقطة مهمة أيضا، أن نتدرب على الاختصار. أنت مثلا إذا أخذنا حديثا من علل الدارقطني او من علل ابن ابي حاتم او من اسئله احمد او تواريخ احمد او من تواريخ ابن معين، فسنجد ان السؤال كبير لكن الجواب في سطر او في سطرين. كيف استطاع هذا الامام ان يجيب؟ هو لديه مخزون من المعلومات استطاع توظيفها في هذه اللحظه لهذا الجواب، وهذا هو الذي نريد من المتخصص. لكن حتى لا نكلف أنفسنا فوق طاقتها، هم حفاظ للسنة وللأسانيد التي يجيبون بواسطتها. أما نحن ذهب عصر الحفظ الذي يقصد به النقد. قد يحفظ الإنسان مثلا بعض المؤلفات في الصحيحين، لكن ليس هذا هو المقصود. يقوم مقام الحفظ الذي يعني تهيأ لأولئك النقاد، الكتب المؤلفة في السنة النبوية لم تكن عندهم بهذه الصورة، الآن هي موجودة عندنا. هم قاموا بالتأليف وقاموا بجمع السنة و الحمد لله وصلتنا أو وصلنا كثير منها، ثم تهيأت لنا الآن من الوسائل ومن السبل ما نستطيع معه جمع الطرق الموجودة من الحديث، لأنه من المؤكد أن هناك طرقا كثيرة غير موجودة أو توجد معلقة غير مسندة، ولكن نستطيع في حدود ما وصلنا من طرق أن نتشبه بأولئك النقاد. إذن الخلاصة هو أن التخريج الموسع قصد به في الجملة تدريب الباحث وتدريب الباحثة، ومن خلال هذا التخريج وعرض الطرق ودراسة هذه الطرق تتكون لدى الباحث ويتكون لدى الباحثة مخزون هائل تطبيقي، مخزون هائل تطبيقي في تخصصه. ومن خلال هذه معالجة أو حصول هذا المخزون، طبعا المخزون لابد أن يكون ليس حفظا فقط وإنما ممارسة للتطبيق، سيكون لدى الباحث القدرة على تدريس المصطلح، على ربط المصطلحات، على إيضاح المصطلح، شرح المصطلح بالمثال، يعني يكون لديه ملكات تتعلق بتخصصه. إذا أراد أن يكتب في قضية، إذا أراد أن يدافع عن السنة، إذا أرادت الباحثة أن تجمع موضوعا من الموضوعات، سواء في النقد، في قاعدة، في الترجيح، في دراسة راوي، كل هذا لا يمكن أبدا أن يكون إلا من خلال ما كان، من خلال ما كان، بأن نتشبه بأولئك الأئمة ونقترب من عقلياتهم، ويعني أيضا كذلك يزداد أو تزداد ثقتنا بهم وبعلومهم، وأيضا كذلك ندعو لهم. يعني هؤلاء نوع من البشر تفرغ للعلم على فقر بعضهم، وسافروا وقطعوا الفيافي، نحن نعرف في ذلك الوقت كيف التنقل وكيف حمل الكتب وأمور أخرى كثيرة، فإذا تشبهنا بهم ساعدنا هذا على أن نفهم كلامهم، أن نمارس شيئا مما مارسوه، أن نقوم بإيصال هذا العلم إلى غيرنا أيضا. فالذي أوصي به هنا أن الباحث والباحثة لا يستثقل شيئا مما يطالب به، هو يتكون. إذا كنا نتكون مثلا في، لو قلنا مثلا في 8 سنوات للرسالتين أو في 10 سنوات، هم تكونوا من خلال 30 سنة 40 سنة، وهم يطوفون. ثم بعد ذلك بعد أن صار لهم تلاميذ صاروا يسألونهم ويدونون أسئلتهم أو هم يؤلفون. فإذا وصيتي إن شاء الله تعالى سنأخذ التخريج الموسع وليس الموسع الموسع يعني أيضا هو موسع وإن كان فيه شيء من الاختصار. وصيتي أن نتفهم لماذا نفعل هذا. لما أقول هذا؟ لأنه يوجد أناس أستطيع أن أصفهم بأنهم مثلا يعني لنصفهم بأنهم غير مدركين. وكذا تجدين من الكلام أنتم لماذا تجمعون الطرق هذه وتذهبون للمصادر والأحاديث انتهت وكذا وكذا. هذا الكلام غير صحيح غير صحيح. جمع الطرق والنظر في الطرق والتعرف على المصادر هذا جزء من تكويني العلمي في تخصصي. لا يفهمه إلا المتخصص. كيف أحل الإشكالات الحديث إذا واجهتها؟ كيف يعني أدخل في الترجيح إذا اختلف النقاد؟ كيف كيف أسئلة كثيرة لا يجيب عليها إلا التدرب على التخريج الموسع. فإذا تدربنا، أعيد هذه الكلمة، إذا تدربنا أمكننا الاختصار ما شئنا. ثم هناك أمر آخر أيضا أوجب التوسع في الطرق، وهو أن التوسع في الطرق مورس بطريقة مخطئة. بمعنى أن هذا التوسع في الطرق أو في جمع الطرق أدى بجماعة أو بفئة من الدارسين للسنة النبوية إلى ما كان قبل عصر النقد، وهو النظر للكثرة. وأولئك معذورون لأنهم في زمن جمع الطرق قبل أن يبدأ النقد بتوسع ويمحسون وتخرج مثلا يخرج الصحيحان وكتب العلل. الذي حصل في وقت متأخر هو أن جمع هذه الطرق سخر ليس للنقد الصحيح، مورس أو سخر للنظر للكثرة بدون تمعن. فحصل عندنا إعادة للنقد، إعادة للتصحيح والتضعيف بطريقة مخطئة. فنجد من النتائج على سبيل المثال أن الحديث الأئمة الأولون يقولون لا يصح في الباب شيء، بينما نجد عند المتأخرين أربعة أحاديث خمسة أحاديث كلها صحيحة. من أين جاء هذا التصحيح؟ من كثرة الطرق، وطريق عند فلان وطريق في الجزء الفلاني وطريق كذا وطريق كذا. فأنا أقول لطلاب العلم الآن المتخصصين في السنة أننا بحاجة إلى النقد مثل ما كان الأولون بحاجة إلى النقد أو أكثر. يعني ما الذي حصل في الوقت الحاضر هو انتشار الطباعة وسهولة التلخيص وإيصال هذه النتائج المخطئة إلى المستفيد أو المطبق بسهولة. هناك معاجم وهناك برامج وهناك كذا، صححه فلان صححه، وحتى قامت بعض الكتب التي وسمت بالصحيح في الوقت الحاضر مقام صحيح البخاري ومسلم، بدل ما نقول أخرجه الشيخان أو أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم، تجدين عن أبي هريرة كذا كذا صحيح فلان. ما يعني، فصارت الآن مهمتنا أعظم. أنا كررت هذا الكلام في أكثر من مناسبة وأكرره دائما، أننا كمتخصصين عدنا إلى زمن عصر النقد، الذين واجهوا كما هائلا من الطرق بحاجة إلى معالجة. وعدد كبير من الرواة، منهم من يصب بالكذب ومنهم من بالترك ومنهم الضعيف، وعدد كم هائل. هذا الذي واجهه أئمة الناقد عاد إلينا مرة ثانية مع الأسف الشديد عن طريق متخصصين في السنة النبوية أو منتسبين للسنة، لكن طبقوه بطريقة مخطئة. كثر الشد، كثر تصحيح المناكير، كثر مو كثر كثر يعني كثر جدا جدا، بحيث أن الباحث أو يعني فوجئ الناس لما بدأ الرجوع إلى طريقة النقاد، فوجئوا بأن الحديث الفلاني صححه فلان كذا كذا، ثم فوجئوا بأنه يضعف أو أن الأئمة الأولين يضعفونه. طبعا مساوئ الطريقة المتأخرة لا أريد الحديث عنها الآن، لكن أنا أوظفها الآن لنقطة معينة أو نبه عليها الآن من أجل نقطة معينة، وهو أننا بحاجة إلى ممارسة جمع الطرق والنظر فيها مجتمعة والتخريج الموسع، وأن هذا هو علمنا، وثم يتفرع من هذا العلم علوم أخرى لا نستطيع أن نمارسها ولا نستطيع أن نتقنها ولا أن نؤلف فيها ولا أن نعلمها إلا بممارسة العلم الذي انبثقت منه. كل علوم المصطلح انبثقت من التخريج الموسع، بما فيها علم الجرح والتعديل، بما فيها علم الاتصال والانقطاع، بما فيها مناهج المحدثين، بما فيها طبعا أكيد هذا كتب الأفراد، علم العلل. فإذا هذه كلمة بس فقط قصدت بها يعني تنشيط الباحث وتنشيط الباحثة لكي تتدرب الباحثة على هذا النوع من التخريج، وهو التخريج الموسع والنظر الموسع في الحديث والنظر في إشكالاته. ولا يمكن أن يكون أبدا، خصوصا مثلا تأكد هذا في الوقت الحاضر، لا شيء يعلو على التدريب، وأن العلوم النظرية كلها تذهب لا ترسخ، وما نأخذه من علوم نظرية نأخذه مجزأ، نأخذ القاعدة هذه والقاعدة هذه، ونأخذ الرجل الراوي هذا درجته، ونأخذ كذا وكذا، ونأخذ قضية الاتصال، ولكن في التطبيق العملي نحن بحاجة إلى هذه المعلومات، إلى جمع هذه المعلومات وتوظيف كل معلومة في مكانها المناسب. إذا تعارضت قاعدتان، إذا يعني أردت أن أطبق مثلا قرائن السماع، إذا جاءني في كلام إمام مصطلح وظهر منه أو بدالي من السياق أنه بخلاف الذي نأخذه في كتب المصطلح، هل هذا خلط في النسخة، هل هذا كذا، أو هو اصطلح بهذه الطريقة، أو نحن حررنا المصطلح بطريقة ثانية غالبة مثلا. إذن كل ما نأخذه من علوم، كل ما يمر بنا من صغيرة أو كبيرة لابد أن يمر بنا في التطبيق، ثم إذا أنا مارسته في التطبيق أستطيع أن أفهمه في التنظير. ولكن أعيد ما ذكرته، وهو أننا بحاجة إلى توظيف ما نأخذه من علوم نظرية الذي يميز المتخصص هو قدرته على توظيف هذه المعلومات حين يحتاج إليها. لكن المهم جدا هو أن يمارس التطبيق، ويمارسه يعني على يد من يوجهه، والحمد لله الآن صار التوجيه متاح، وصار طلبة العلم وطالبات العلم يتداولون هذا العلم، ويعني خصوصا في التوجيهات الأولية، وهناك برامج مسجلة. يعني عصرنا أتاح لنا وسائل لم تكن عند الأولين، وهي نعمة من الله سبحانه وتعالى، يعني لا بد من استغلالها والاستغلال الأمثل. إذن هذه هي بس الكلمة التي أحببت أن أقولها في مقدمة هذه الدروس. سندخل الآن في التخريج الشامل أو في صياغة التخريج الشامل على المتابعات، وسأنطلق في أول نقطة منه من الكلمة التي بدأت بها، وهي جمع الطرق أو الوقوف على طرق الحديث. فأول خطوة من يقوم بها الباحث وتقوم بها الباحثة في التخريج الشامل على المتابعات أو في أي طريقة من طرق التخريج هي جمع الطرق، ويسميها الباحثون الآن أو يطلقون عليها تكوين أو إعداد إرشيف طرق الحديث أو مخزن طرق الحديث. قبل البدء في الصياغات وفي النظر في الطرق، وقبل البدء بأي شيء، يتدرب الباحث تتدرب الباحثة على جمع الطرق وتكوين المعلومات المتعلقة بهذا الحديث الذي أقوم أو تقوم الباحثة بتخريجه. ثم بعد ذلك أيضا بالإضافة إلى الإرشيف الطرق، فيه إرشيف ثاني صغير وهو أقوال النقاد، نسميه أقوال النقاد، بحيث أن الباحث والباحثة كل ما مر به كلام لإمام على هذا الحديث أو على راوي من رواته يتعلق بالحديث، تعلق بالحديث، لا نجمع كل ما قيل في كل الرواة، هذا موجود في الكتب، المقصود به أقوال النقاد في هذا الحديث، سواء في الرواة المتعلقين به وكلام الإمام يختص بهذا الحديث، أو كان من كلام النقاد المتعلق بالحديث من حيث هو حديث الحديث كله. ونقصد بالنقاد أيضا الأولون، نحرص على جمعهم، جمع كلامهم، استعدادا إن شاء الله تعالى للنظر فيه والموازنة بينه وبين الطرق التي جمعتها، وأمور كثيرة ستأتي إن شاء الله تعالى حين نصل إلى الدراسة. فإذا سأعرض الآن يعني بعض النماذج لتكوين إرشيف. تكوين الإرشيف هذا يسلكه أو يقوم به الباحثون والباحثات بطرق متعددة، أقصد من جهة تنظيمه. طبعا تكوين الإرشيف يحتاج من الباحث ومن الباحثة الآن في وقتنا الحاضر إلى التدرب على استخدام البرامج، وهذه تحتاج دورات متخصصة، وتحتاج أيضا إلى نظر في المتن وما الذي يدخل وما الذي لا يدخل في هذا الحديث، لعل هذا الموضوع بالذات يأتي إن شاء الله تعالى له مناسبة، إما في هذه الدروس أو في غيرها أو في دروس لاحقة. هذا نص الحديث، نص الحديث، قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما إلى آخره. قال طيب: فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التربية أهلوا بالحج. قال: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما، وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين، هذا النص الآن موجود في البخاري، والباحث سيقوم بتخريجه ودراسة هذا الحديث، ولابد من كلمة الآن، وهو أنه ليس كونه في البخاري لا يحتاج إلى دراسة، ليس كونه في البخاري يحتاج إلى دراسة، لا يحتاج إلى دراسة، تبين بالممارسة أن أحاديث الصحيحين هي التي بحاجة إلى دراسة أكثر من غيرها. السبب ليس تعقبا على الصحيحين، ولكن هناك أسباب كثيرة، منها وجود ألفاظ خارج الصحيحين لهذا الحديث، ولا نستطيع أن ندرس هذه الألفاظ إلا بدراستنا لما هو موجود داخل الصحيح. فالطرق التي داخل الصحيحين هي جزء من طرق الحديث، وهي التي ستبين لنا مع غيرها من الطرق، أو ستهدينا أو سترشدنا إلى حل أو الوصول أو معرفة درجة هذه الزيادات. أكثر من هذا، أن هناك سياقات في الصحيحين، البخاري ومسلم رحمهم الله بينا ما فيها من إشكالات، وقد يكون البخاري أو مسلم نص على حل هذا الإشكال بأن يضعف هذه الزيادة أو يقول إنها محفوظة، بمعنى أنهم مارسوا علم النقد، البخاري ومسلم مارسا علم النقد داخل الكتاب. ففي ظني أن التدرب على أحاديث الصحيحين ولكثرة طرق هذه الأحاديث ووجود إشكالات كثيرة في طرق هذه الأحاديث وفي ألفاظها وفي متونها، إما خارج الصحيح أو أيضا داخل الصحيح، وقد يكون البخاري ومسلم تكلما عن بعض هذه الزيادات، بعض هذه الألفاظ. فإذا دائما أوصي بالنسبة لطلبة العلم وطالبات العلم والباحثين والباحثات، أوصيهم بالحرص على التطبيق والتدرب على أحاديث الصحيحين، ثم يليهما كذلك ما في كتب السنن، هذا أكيد، ثم كذلك ما في الكتب الأخرى، كله مجال للتدريب. ولكن بالنسبة للصحيحين، لأنهما اختارا الأحاديث المشهورة في الغالب، وهذه الأحاديث تكثر طرقها وتكثر زياداتها وتكثر المخالفات فيها، هذا طبيعي، شيء طبيعي. فإذا الآن لو يعني ذهبنا إلى دراسة هذا الحديث، لرأينا كيف الباحث عالج هذه، أو ما هي الكمية الموجودة في هذه الأحاديث، وكيف يعني بالنسبة للذي يمارس أو يعالج هذه الطرق، ما هي المسائل التي مرت به وهو يعالج هذه الطرق، احتاج إلى كذا، احتاج إلى الإدراج، احتاج إلى دخول حديث في حديث، احتاج إلى مسائل، احتاج إلى أمور كان يأخذها نظريا، كان يأخذها تحت مسميات، يأخذها في المصطلح، يأخذها في كتب التي تدرس العلل، يأخذها كمسميات، ولكنه الآن خلاص أمام المحك، هل يستطيع توظيف المعلومات التي عنده أو لا يستطيع؟ هل يستطيع الانتباه أصلاً إلى إشكالات الحديث أو لا؟ إذا نتدرب نحن على أمرين أو أمور كثيرة، لكن منها إذا جمعنا الطرق سنتعرف أو سيمر بنا إشكالات، هل الباحث لديه القدرة على الانتباه لهذه الإشكالات، ليس معالجتها، نترك معالجتها، لكن الانتباه، أو فقط يخرج ولا يدري أين هو. من المهم جدا للباحث، وخصوصا في ابتداء عمله في البحث، أن يكون شديد الانتباه، استعدادا للمعالجة، هو ينتبه فيه مشكلة فيستعد لمعالجتها، إذا نعود إلى هذه النقطة وهي أن الحديث في الصحيحين وفي البخاري، الآن أمامنا الإسناد من البخاري، ولكن ليس كونه في البخاري أنه لا يحتاج إلى دراسة من متخصص. والدراسة هذه ليس مقصودها التعقب، لا، مقصود به أيضا كذلك مثلا تفسير كلام البخاري، مراد البخاري، مراد مسلم، إذا خولف البخاري كيف أرجح، إذا في جملة مدرجة، إذا في جزء من الحديث دخل بعضه على بعض، إذا يعني بهذه الطريقة نتشوق أو يتشوق الباحث وتتشوق الباحثة لعلمها، لعلمه وتتشوق الباحثة لعلمها، لأنه أي علم نظري ممل، ممل لا روح فيه. وهذا هو الذي كما ذكرت قبل قليل يجعل الباحثين والباحثات والمتخصصين والمتخصصات في أي فن يذهبون خارج فنهم، بمعنى أن هذا الفن لم يشبع رغباتهم، وهو الذي سميته قبل قليل بالانهدام، لأن المتخصص لم يدخل في العلم. ليس ذنب العلم، هذا أمر مهم، ليس ذنب التخصص، الذنب ذنبنا نحن لا نمارس تخصصنا بطريقة صحيحة. إذا مارسنا تخصصنا بطريقة صحيحة دخلنا للتطبيق العملي، دخلنا للفائدة، دخلنا في روح العلم، دخلنا مع أئمة العلم، فنتشجع ونفرح بعلمنا ويعني يملأ علينا حاجاتنا النفسية، بحيث لا أحتاج لعلم آخر إلا بالقدر، يعني القدر الأولي الذي يحتاجه كل منتسب لعلم الشريعة أو علوم الشريعة. طيب نأتي الآن أقوال النقاد هذه. هذه أقوال بعض النقاد في حتى في كتب العلل تجدين هذا الحديث. جزء من الحديث هذا محل نظر، ننظر من أئمة النقد الأولين، جزء من هذا الحديث وقد يكون البخاري مثلا بيّن هذا في موضع آخر إلى آخره، فننظر هذا كله إن شاء الله تعالى سيأتي لاحقا، بس أنا الآن الجلسة هذه في غالبها تنشيط لهذه الدروس أو هذه الجلسات، وإن شاء الله تعالى يؤدي هذا ثماره وننشط لقضية التخريج الموسع إذا جئنا إليه، لأن له فيه يعني شيء من الصعوبة، يعني ليس صعبا لكن فيه بعض التنبيهات، فيه بعض الضوابط، فيه تحتاج إلى إتقان، تحتاج إلى تركيز. عندنا الآن الإرشيف، هذا الإرشيف يعتمد على طريقة الترتيب على المصادر، وهذه طريقة في ترتيب الإرشيف، طريقة في ترتيب الطرق، وهي أنها تعتمد على المصادر. فأول المصادر الآن عندنا هو صحيح البخاري كما هو أمامنا، صحيح البخاري هكذا، هذا طرق الحديث أو هذه طرق الحديث فيه. ثم بعد ذلك كل هذا في صحيح البخاري، طرق كثيرة لهذا الحديث، وكما نشاهد الآن طرق متفرقة، مثلا هذا الرقم 1715 وهذا 2951، هذه أرقامه في البخاري، ثم مثلا هنا 1548، وهذه طريقة البخاري كما هو معروف أنه يوزع الحديث على الأبواب، ننظر الرقم هذا بعيد عن هذا، فنجمع أو يجمع الباحث تجمع الباحثة جميع طرق هذا الحديث في صحيح البخاري، ثم يأتي بعد ذلك صحيح مسلم. طبعا مسلم رحمه الله بالنسبة لجمع الطرق مريح جدا، هو أنه جمعها في مكان واحد، جمعها في مكان واحد. ثم يأتي بعد ذلك أبو داود، ثم الترمذي، ثم النسائي عنده طرق كثيرة وبعضها مكررات طبعات، ثم ما فيه ابن ماجه لأن الحديث ليس في ابن ماجه الآن، ثم بعد ذلك ترتيب مصادر التخريج أو مصادر الطرق، لا نسميها الآن مصادر التخريج لأن مصادر التخريج تختلف شوي، قد نسقط قد كذا. فبدأ الباحث الآن بالشافعي باعتباره متقدم الوفاة، ثم هذه الشافعي، ثم مصنف عبد الرزاق مثلا الشافعي 2004، عبد الرزاق 2204، ثم عبد الرزاق 211، ثم الحميدي 220، ثم ابن أبي شيبة 235، ثم ابن سعد، قد يكون ابن سعد قبل ابن أبي شيبة، وهكذا. طبعا في شوي مكرر الحميدي كل هنا مرة ثانية، ثم مسند أحمد في بعض الأشياء مكررة ولا يضر، هذا إرشيف، ولكن بعد ما يجمعه الباحث يقوم بتنقيته، مثلا هذا تكرر نسى يحذفه، تكرر أيضا هذا اللي هو الحميدي، ثم بعد ذلك مسند أحمد كله مليء الآن، كل هذه طرق له، ثم الدارمي، ثم مسند البزار، ثم من بعد القرن الثالث الذين وفاتهم في القرن الثالث اللي هم أبو يعلى وجماعة، مسند أبي يعلى، كلها ثم مستخرج بعوانة أيضا في ليس في القرن الثالث إنما في القرن الرابع، هؤلاء في القرن الرابع، الذي في القرن الثالث هم الشافعي وعبد الرزاق والحميدي وابن أبي شيبة وأحمد، ثم النسائي أيضا يدخل في الكتب الستة، لكن آخر القرن الثالث هو البزار، ثم أبو عوانة ومن معه والطحاوي وابن جرير الطبري، وهكذا إلى الوصول إلى المتأخرين. نزلنا الآن إلى أبي نعيم، ثم البيهقي، ثم هذا البيهقي، ثم ابن حزم في حجة الوداع، وهكذا إلى آخر شيء الذي هو البغوي في شرح السنة، ثم بعده ابن عساكر أيضا، وطبعا تأخر ابن عبد البر، مفترض يكون قبل، يعني الشيء أحيانا يكون فيه تكرار، أحيانا يكون فيه شيء ينظمه الباحث فيما بعد يصفيه، لكن هذا إذن هذه الطريقة التخريج أو جمع الإرشيف على المصادر، وفيها ميزة جمع الإرشيف على المصادر، فيها ميزة هي أنك أو أن الباحث أو الباحثة الباحث يستطيع أن يقف على طرق هذا الحديث عند هذا الإمام بحيث يوازن بينها إذا احتاج، قد يكون الإمام كرر الحديث في مكانين فيريد بنفس الإسناد، فيريد وحصلت عند الباحث مشكلة لأحد الرواة يستطيع أن يصل إلى طرق هذا الحديث عند هذا الإمام أو في هذا المصدر، خصوصا الذين يكررون أو الذين لهم كتب متعددة، مثل البخاري يكرر، مثل البيهقي له كتب متعددة، مثل النسائي له الصغرى وله الكبرى، ويوجد كلام هنا ولا يوجد هنا، فيستطيع الباحث أن بسرعة، ومن مارس هذا العلم أو مارس التطبيق يظهر له الاحتياج إلى أن يقف الباحث وتقف الباحثة على طرق الحديث في المصدر الواحد، خاصة في البخاري. نحتاج إلى معرفة كيف تصرف البخاري في هذا الإسناد أو هذا المتن. إذن هذه طريقة تخريج على أو ترتيب الإرشيف على المصادر. هناك طريقة ثانية مشهورة، هما طريقتان مشهورتان. الطريقة الثانية هذا نص الحديث عند البخاري، هذا حديث ثاني، أن يرتب الباحث وترتب الباحثة الإرشيف على المتابعات. يكون الترتيب على نفس المتابعات التي سيطبقها في التخريج. فمثلا هنا هذا إرشيف الطرق، هذا الإرشيف مرتب على رواة الإسناد ليس على المصادر وإنما على الرواة. فأول مصدر في الإرشيف هو البخاري نفسه، لأنه رواه عن نفس شيخه، يعني صار البخاري الآن متابع لنفسه في مكان آخر، هذا الرقم والمصدر أو الحديث المثبت بهذا الرقم. ثم بعد ذلك المصادر التي روته من طريق البخاري بواسطة، طبعا أشهر هذه أشهر الروايات عن البخاري التي هي محمد بن يوسف الفرابري. فهذا البغوي الآن، البغوي مقدم جدا، حتى مقدم على البخاري في أماكن ثانية، لأنه يروي هذا من طريق البخاري بهذا الإسناد الذي هو إسناد عبد الله بن يوسف، هذا البغوي. ثم بعد ذلك الراوي الثاني المتابع لعبد الله بن يوسف الذي هو يحيى بن بكير الذي يرويه عن الليث، وهذا روايته موجودة في صحيح البخاري وموجودة في أماكن في مكانين في صحيح البخاري أو ثلاثة، لا يمكن في مكانين هكذا، موجودة في الإيمان لابن مندة. فالآن الإيمان لابن مندة مقدم مع البخاري هنا لأنهم اجتمعوا في يحيى بن بكير، وهذا أيضا أبو نعيم. ثم البيهقي، كل هؤلاء جمعهم يحيى بن بكير. ثم يأتي راو ثاني الذي هو عبد الله بن صالح، وروايته لا توجد إلا في البخاري في بهذه الطريقة، معلق أثبته في الإرشيف. ثم يأتي الراوي الثالث عن الليث الذي هو عند الإمام مسلم وعند البيهقي كما نرى الآن، ثم الرابع حجين ابن المثنى عند النسائي، ثم الخامس حجاج بن محمد عند أحمد وفي أبي عوانة، ثم بعد ذلك الرواة عن الزهري معمر بن راشد في البخاري، ثم في مسلم، وهكذا الترمذي، عبد الرزاق أيضا في معمر، تفسير معمر، ثم أحمد، ثم مصادر كثيرة أخرجته من طريق معمر إلى أن نصل وين؟ كله معمر، هذا كله معمر، إلى أن وصلنا إلى الراوي الذي بعده يونس بن يزيد، وهكذا باقي الإرشيف نذهب إلى آخره، ننظر ماذا فيه، كله إرشيف، كل هؤلاء رواة عن الزهري، إلى أن وصل إلى الرواة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن الذي هو المتابع للزهري، يحيى بن أبي كثير. ثم زيادة في التفصيل، فصل الرواة عن يحيى بن أبي كثير. ننظر الآن، هذا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير، طبعا فصل زيادة الأوزاعي ثالث، كله في الأوزاعي الآن، كله في الأوزاعي، وثم أبان بن يزيد العطار، كلهم هؤلاء راجعون إلى يحيى ابن أبي كثير المتابع للزهري، ثم هشام الدستوائي، نعم، ثم شيبان النحوي، كل هؤلاء عن يحيى، وانتهى الإرشيف. ثم أقوال النقاد، هذه كلها في أقوال النقاد، هذه حوالي أكثر من 22 نقل، ختمها بالنقول عن ابن حجر رحمه الله. ابن حجر الآن يتكلم عن قول ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة، هل هو تعليق في البخاري أو موصول، فنحتاج إلى هذه الأمور نجمعها. إذن الآن أمامنا إرشيف كامل لهذا الحديث من جميع المصادر، قد يكون فات الباحث، أو إذا كانت باحثة قد يكون فاتها شيء في هذا الحديث، قد يكون، ولذلك قلت قبل قليل أننا بحاجة إلى التدرب على الوصول إلى أكبر قدر ممكن من المصادر، وغالبا ما يفوت، لابد يفوت، لكن يعني دائما الأخطاء والفوت، الأخطاء والفوت يعفى عنها إذا لم تكن كثيرة، وأيضا كذلك إن كانت قليلة ومؤثرة لا يعفى عنها، يعني الشيء المؤثر ولو كان قليل لا يعفى عنه، لكن إن كان يسيرا غير مؤثر فلا بأس. وطبعا الباحث والباحثة بعد الممارسات وبعد كذا، يعني إرشيف الطرق هذا مثل ما نقول كونه الباحث، كونته الباحثة قبل العمل، كونه الباحث وكونته الباحثة قبل العمل، ولكن بعد العمل لابد من الانتباه أيضا، بعد ما أقرأ أو أضطر إلى القراءة في كتب الشروح، في كتب العلل، في كتب الرواة، قد أجد طرقا إما معلقة أو بدون متون فاتتني، لابد من إضافتها للتخريج، وقد تكون هذه الطرق مؤثرة نحن دائما نوصي الباحث ونوصي الباحثة بأن يفتح ذهنه أثناء العمل للطرق. وفي طرق موجودة بدون متون، هذه تفوت الباحث. يعني طرق يذكرها النقاد، إما في تراجم الرواة أو في الأسئلة، أو قد يورد الإمام جزء من الحديث أن مثلا الباحث أو الباحثة ما خرج بواسطة هذا الجزء. فإذا هذا الإرشيف الآن مبدأي، وترتيب الإرشيف الآن على هذه الطريقة تخلي يعني له فائدة، وهو أنه يسهل علي عملية التخريج على المتابعات، صف التخريج أو عرض التخريج أو صياغة التخريج على المتابعات. هذه الطريقة للإرشيف تساعدني، تساعد الباحث، تساعد الباحثة أن يقوم عند الصياغة. وفيها إشكالية هي التي ذكرتها قبل قليل، وهي أنك أحيانا الباحث أنك تحتاجين والباحث يحتاج أن يقف على الطرق مجتمعة في المصدر الواحد، وهذا كثير نحتاجه. فلو الباحث والباحثة قام بإعداد إرشيف على الطريقتين للحديث الواحد هذا جيد. ومن المعلوم أنه قد لا نحتاج كل هذا الإرشيف كما سيأتي، فالمهم الإرشيف هذا مخزن أنت قمت به، الباحث قام به، وقد يحتاجه في يوم من الأيام، قد يحتاجه في الرسالة الثانية، قد يكون لديه. وأيضا من الوصايا في مثل هذه المعلومات التي هي نسميها في القديم جمع المعلومات، والآن هذه لها اسم آخر الذي هو الإرشيف، أنني أكون حاضر الذهن لما أقوم به من بحوث. فإذا وقفت على طرق أخرى مثلا وفي ذهني أنها جديدة علي، مباشرة أكشف إرشيفي القديم هل هي موجودة ولا لا، حتى ولو بعد أشهر، لو بعد سنوات. من المهم للباحث، من المهم للباحثة أن يكون لديه مخازن معلومات، يعني باختصار أن يحفظ تعبه، أن يكون طبعا هذه نحتاج فيها إلى دورة من ناس متخصصين في تنظيم الأوراق، تنظيم المعلومات، يعني لها الآن يعني يحرصون عليها وينبهون عليها، وربما تقام لها دورات وتدريب، لأن المعلومات التي خصوصا في الوقت الحاضر يسر الله علينا الآن، ليس فيه كتابة، مجرد ما أخذ معلومات أجمعها في ملف، ولا قد لا أحتاج إليها في هذا الحديث لكني أحتاج إليها في يوم من الأيام، فتكون قريبة مني. المهم هذه طريقة تكوين الإرشيف، إما على المصادر وإما على المتابعات. وهناك بعض الباحثين يقول ليس لدي وقت لمثل هذه الأمور، أخشى أن يضيع علي الوقت، أنا سأجمع أو سأكون الإرشيف بحسب ما يتيسر لي. مثلا لو أذهب للترمذي أولا سأضعه أولا، أذهب مثلا للبيهقي ثانيا سأضعه ثانيا. هذا إرشيف عشوائي، إرشيف عشوائي، وهو إرشيف. نعود مرة ثانية إلى أن نقول هو معلومات مجمعة، يعني الباحث وشأنه إن جمعه بطريقة عشوائية فهو أيضا يبقى إرشيف، ما في إشكال. ولكن يعني ما وفره من وقت ربما، نقول ربما يضيع عليه عند صياغة هذا الإرشيف وعند الاحتياج لهذا الإرشيف. هذا الإرشيف مهم جدا جدا للباحث، مهم جدا للباحثة. لأنه بناء على هذا الإرشيف وبناء على قدرة الباحث وقدرة الباحثة على الوصول إلى أكبر قدر من الطرق، وأيضا كذلك أعيد ما قلته قبل قليل أنه ربما أثناء العمل ربما يضيف على هذا الإرشيف، يضيف عليه، لأن كثيرا من الطرق تأتي في كلام النقاد، في كلام المتأخرين، في كتب متأخرة، في كتب بدون متون، وقد تكون هذه قد تكون معلقات، وهذه قد تكون مؤثرة. لا نترك شيئا، رب طريق في مثلا مصدر متأخر لا يبدو من مصادر السنة، من مصادر الطرق، ومع ذلك مثلا قد تجدين في تحفة الأشراف كلاما للمزي مثلا ذكر فيه وجه من أوجه الاختلاف وذكر طرق مهمة. لا أنا لا يستطيع الحاسب الآلي، حتى الحاسب الآلي الآن برامج لا تستطيع الوصول لهذه الطرق، لكن أثناء عملك، أثناء عمل الباحث ربما يعني يقف عليها، تمر به فيوظفها في التخريج، كذلك ما سيأتي إن شاء الله تعالى كيفية كيف نضعها في التخريج. في أمر مهم بالنسبة للإرشيف، بالنسبة للإرشيف نحن دائما نقول، يقولون صغار قوم كبار آخرين، بمعنى أن هذه سنة الحياة. بالنسبة للإرشيف كما هو مهم للباحث ومهم للباحثة، هو مهم أيضا لمن يتولى الإرشاد، نسميه الآن الإشراف العلمي، سواء كان إلزامي أو كان تطوعي، الذي ينظر في الحديث، الذي ينظر في الحديث وفي عمل الباحث وعمل الباحثة. لا يمكن، أنا أقول لا يمكن أن يرشد بطريقة صحيحة أو يشرف بطريقة صحيحة إلا بوقوفه بنفسه على الإرشيف. وقد مع الأسف الشديد مرت بنا سنوات قديمة، ثم تنبهنا فيما بعد، تنبه المشرفون، مرت سنوات نأخذ عمل الطالب ونأخذ عمل الطالبة ونقرأه مباشرة بعد أن جمع المعلومات من هذا الإرشيف ووظفها، والصورة تبدو لك صحيحة، تبدو للباحث صحيحة أو للأستاذ، لكن بقراءة الإرشيف يتبين لا، تختلف الوضع تماما. أنه مهم جدا كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى كيف نقل الباحث هذا الإرشيف إلى الصياغة. هل أصاب فيه؟ هل أخطأ؟ هل ترك شيئا مهما؟ هل وصف رواية خطأ؟ هل كذا كذا كذا؟ كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى إن يسر الله، نعرض بعض الإشكالات في نقل الإرشيف أو نقل التخريج من الإرشيف. هذا الإرشيف بالنسبة للمشرفين يعني وقوفهم على الإرشيف في غاية الأهمية، ولو في بداية العمل، لو في بداية العمل يعني إذا مثلا ربما يكون الأستاذ مشغول أو كذا، لكن في بداية العمل لابد من تطبيق الإرشيفات على التخريج وعلى الدراسة أيضا. فإذا الإرشيف كما هو مهم للطالب، مهم للطالبة، هو مهم أيضا للأستاذ، ومن حق الطالب ومن حق الطالبة أن يراجع الأستاذ إرشيفه ويراجع تطبيق الباحث، تطبيق الباحثة لهذا الإرشيف على التخريج. وسيظهر أشياء كثيرة، إما فوت، إما خطأ، إما يعني سبق نظر، إما كلمة مهمة تركها، إما صفة للإسناد لم يحكم الباحث أو الباحثة، لم خصوصا في بداية العمل، يعني المبتدأ يفوته أشياء كثيرة. فإذا الإرشيف أنا في تصوري في نظري أنه أهميته للأستاذ تعادل أو للناظر، حتى لا تكون زميلة مثلا أو زميل، مثلا الطالب يقرأ له زميل وهو يقرأ، وهكذا يعني نوصي الطالبة يعني تقرأ لزميلتها وزميلتها تقرأ لها، بحاجة إلى هذا الإرشيف، ليست حاجة إنما ضرورة. ويعني إن شاء الله تعالى إذا يسر الله نعرض بعض المشكلات في التطابق بين التخريج وبين الإرشيف إن شاء الله تعالى. طبعا في درجة، في درجة من التوجيه أو من الإشراف عالية أعلى من النظر في الإرشيف، وهي يعني بدرجتين أيضا. الدرجة الدنيا أن الأستاذ أو المشرف أو القارئ إذا شك في شيء راح يخرجه، إما بناء على معلومة سابقة عنده أو يعني لسبب من الأسباب ذهب هو يبحث عن، يقوم بما قام به الطالب، بما قامت به الطالبة إذا شك في أشياء يشك فيها، مثلا خطأ في اسم راوي، مو خطأ، شك في اسم راوي، شك في رواية لم يمر به أن فلان يروي عن فلان، أشياء يتأكد منها فيعيد التخريج في هذه النقطة، يذهب للمصادر. وهذا نفعله كثير، كل الأساتذة أو كثير من الأساتذة يفعلونه، إذا شكوا في شيء رجعوا إلى بأنفسهم، قد يرجع إلى طبعة ثانية، قد مثلا يكون التخريج تم بناء على البرامج والبرامج مدخلة وفيها خطأ، قد كذا كذا، قد يكون في ذهني مصادر ثانية يستطيع التحقق منها، مثلا في مثلا عند أحمد إسناد أنا شككت به، ذهبت إلى إرشيف الطالبة أو إرشيف الطالب وإذا هو موجود كما نقله الطالب وكما نقلته الطالب، موجود تمام، لكن ما يزال الشك عندي. أنا سأراجع أيضا إتحاف المهارة، سأراجع مثلا أطراف المسند لابن حجر، ممكن أراجع مثلا الذين يخرجون مثلا، أو أراجع جامع المسانيد لابن كثير، أراجع من أخذ من مسند أحمد، أراجع مثلا المهم إذا شك الأستاذ في الإرشيف أو في شيء من نقل، وجد الطالب وجد الطالبة نقلهما عن الإرشيف للطرق ممتاز ما في إشكال، لكن لا يزال لديه شك، لا يزال لديه شك. الشك من أين يقوم؟ يقوم مثلا من تصور الأستاذ أن فيه سقط في الإسناد، أن هذا الإسناد موجود في مصدر بتمامه وموجود في المصدر الآخر ناقصا، ما السبب؟ والطالب أو الطالبة مر على هذا الإسناد بدون ما ينتبه. فإذا من المهم جدا للأستاذ، وأيضا طبعا نوصي به الطالب ونوصي به الطالبة، لكن في الأستاذ المراجع يكون كثير الشك، لكي يعني خصوصا في البدايات بعدين ينبه الطالب، ينبه الطالبة إلى وجود هذا النقص عنده، الاستعجال، عدم الانتباه للإشكالات، هذا كله يعني الدرجة العليا، الدرجة العليا من الأستاذ أو من الموجه أن يقوم بنفسه بتخريج في البدايات 5 أحاديث 10 أحاديث أو يكلف أحد لينظر قدرة الطالب، قدرة طالبه، قدرة طالبته على استيفاء الطرق، على وجود طرق ثانية قد تكشف إشكالات في الحديث عند الطالب عند الطالبة. فإذا الإرشيف هو عبارة عن مرجع، كما هو مرجع للطالب والطالبة هو مرجع أيضا للموجه. وهكذا بهذه الطريقة نتدرب، بهذه الطريقة نتعلم. وأيضا مهم جدا حتى للأستاذ ترى، يعني ليس الإشراف أو التوجيه أو أن تقرأ لأحد أو يقرأ الطالب لزميله، المستفيد الأول طبعا الطالب أو الطالبة، لكن القارئ أيضا المصحح أو الموجه مستفيد كذلك، خاصة إن كان هو ممن يجمع الفوائد، يجمع الأمثلة، يوزع الأمثلة، فتقرأين هذا البحث، تقرأين لزميلتك، يقرأ الطالب لزميله فيجد مثال، مثالين، مثال على كذا، مثال على كذا، لماذا الطالب وقع في هذا الإشكال، لماذا الطالبة وقعت، مثال على تصحيح، مثال على سقط، مثال، يعني كل ما نقرأ تزداد ثروتنا. التلاقح يسمونه تلاقح العقول، هو الذي يحرك العلم، هو الذي يحرك العلم. ولهذا مهم جدا نوصي الطالب، نوصي الطالبة بعدم الانزواء. الانزواء أخطر ما يكون، هذا الانزواء معناه أنني أمشي لوحدي، وهذا خطأ، يعني له إشكالاته. ولذا يعني قد مثلا زميلي ينبهني على شيء، أنا أنبهه على شيء، الأستاذ أيضا كذلك، فالتلاقح هذا هو الذي يثري العلم، الذي يسميه الأولون يسمونه المذاكرة. المذاكرة ليست فقط للمحفوظ، حتى مذاكرة النقد. ولهذا يقول أبو حاتم أو لأبي زرعة، أو أبو زرعة يقول لأبي حاتم نسيت، في ذهني أشياء لا أجد من، يعني معنى كلامهما، معنى كلامي، في ذهني أشياء لا أجد من يشفي غليلي منها حتى أقابلك. وهذا في أيام المقابلة، شرط المقابلة. الآن الحمد لله توفر وسائل كثيرة، يعني بدون مقابلة وبلحظة سرعة. فإذا أنا قد أكون استطردت في هذه النقطة، وهي موضوع الإرشيف وأهميته، سواء للناظر في الحديث أو للمصحح لعمل الناظر، مهم جدا. وقد الناظر في الحديث، المصحح أو الموجه، قد يحتاج إلى المراجعة عند الشك، وقد يحتاج إلى مراجعة حديث كامل بدون ما يشك لفحص الذي أمامه، هل هو مستعجل، هل هو متأني، ما الذي يفوته من الطرق. وهكذا، إذن هذا هو الإرشيف، مخزن يرجع إليه عند يرجع إليه في البداية، ثم يرجع إليه مرات عند الحاجة. بعد ذلك سندخل الآن في المهم، أو في الذي خصصت له هذه الجلسة، وقد نحتاج إلى قطعا سنحتاج إلى جلسات في موضوع التخريج الشامل على المتابعات. هذا الملف الأول، قال الترمذي: حدثنا أبو سلمة الخزاعي، قال الترمذي: حدثنا أبو سلمة يحيى بن المغيرة المخزومي المديني وغير واحد، قالوا: حدثنا ابن أبي فديك عن إبراهيم بن الفضل. هذا الملف الأول، عن إبراهيم بن الفضل عن المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء فقال: سبحان الله العظيم، وإذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي يا قيوم. الآن سننظر في طريقة تخريج هذا الحديث على المتابعات. هذا هو التخريج، هذا هو التخريج، أخرجه أبو يعلى برقمين وابن السني من طريق أبي موسى إسحاق بن موسى الأنصاري وابن عدي من طريق علي بن شعيب وعيسى بن علي الجراح في الثاني من حديثه من طريق أبي العباس عبد الله بن عبد الحميد والبيهقي في الاعتقاد وفي الدعوات الكبير من طريق أبي الأزهر أحمد بن الأزهر العبدي، أربعتهم فلان وفلان عن محمد ابن إسماعيل ابن أبي فديك به بنحوه. إذن الآن الباحث بحث عن طرق ترويه من طريق الترمذي ما وجد، بحث عن طرق ترويه عن أبي سلمة لم يجد، انتقل أو الذي وجده رواة يروونه عن ابن أبي فديك. هؤلاء الرواة الأربعة نقول عنهم إنهم متابعون لأبي سلمة يحيى ابن المغيرة في الرواية عن ابن أبي فديك. إذن أول راوي التقت به هذه المصادر، أول راوي من الإسناد ابتداء من الترمذي هو في الإرشيف كله نظرت الباحثة في الإرشيف كله ما وجدت شيئا من المصادر يمر بالترمذي ولا بيحيى بن المغيرة، ما جاء في الإرشيف اسم الترمذي ولا اسم يحيى ابن المغيرة. أول راوي وجدته في المصادر وهو موجود عندها في الإسناد الأصل هو ابن أبي فديك، فصارت أول متابعة في التخريج هم الرواة الذين يروونه عن ابن أبي فديك متابعون ليحيى ابن المغيرة المخزومي. صار هؤلاء أربعة، واحد عند أبي يعلى وواحد عند ابن عدي وواحد عند عيسى بن علي وواحد عند البيهقي، هؤلاء أربعة. نقول عن هذا التخريج إنه تخريج على المتابعات، هذا التخريج وصلت الباحثة إلى ابن أبي فديك بأربعة رواة وجدتهم في المصادر. إذن هي نظرت في الإرشيف، ما تخترع شيئا هي، ولا يمكن أصلا أن تخترع، وإنما وجدت هذه الأربعة أو هذه الطرق الأربعة تصل إلى محمد ابن إسماعيل ابن أبي فديك، فنظمتهم هكذا وجمعتهم على محمد ابن إسماعيل ابن أبي فديك. فكرة التخريج على المتابعات فكرة بسيطة في أصلها، فكرة بسيطة جدا جدا في أصلها، لا نبعد كثير أكثر الباحثين وأكثر الباحثات إذا مثلا بدأنا نشرح لهم هذه الطريقة يبعد، يتصورها يعني صعبة الفهم أو يكون انطلاقه بس فقط يكون فيه مثلا نوع تشويش ثم تصعب عليه طريقة، فإذن هي بسيطة. أنظر في الإرشيف من هو الراوي الذي مر به في الإسناد أو الذي هو في إسناد الحديث، إن وجدت طرقا تسمي هذا فمعناه أن الترمذي قد توبع. إن وجدت مصادر أو طرقا في مصادر تسمي هذا فمعناه أن الترمذي قد توبع، معناه أنني سأبدأ بالمتابعة قبل هذه الرواة عن شيخ الترمذي. ما وجدت خلاص أنتقل إلى الذي بعده. وجدت في الإرشيف أو وجدت الباحثة في الإرشيف أن هناك طرق تسمي ابن أبي فديك، خلاص بدأت تجمعها الآن، ستكون هي أول متابعة. ثم بعد ذلك بعد هذه لا خلاص انتهى هذا الحديث. هذا الحديث انتهى تخريجه لأنه هكذا الذي في الإرشيف. لو ذهبنا للإرشيف هذا هو الرواة عن ابن أبي فديك فقط، ما في الإرشيف غيره. ما في الإرشيف غير الأربعة هؤلاء، هذه الطرق الأربعة وهي تصل إلى ابن أبي فديك. هذا الحديث انتهى تخريجه بهذه الأسطر الأربعة. لو استطعنا أن نرسخ هذه الفكرة في الذهن فما يأتي بعدها من أفكار كله تابع لهذه الفكرة. ننظر الآن في النموذج الثاني. هذا حديث في البخاري. قال البخاري حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال مر رجل على رسول الله فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يستمع إلى آخره. ننظر في تخريجه. ننظر الآن هذا الباحث أو وجد طرق فيها البخاري. فيها البخاري. عند البغوي في شرح السنة وفي التفسير. والبخاري عندنا هنا أول راوي. فإذن سيكون أول متابعة هو محمد بن يوسف الفرابري الذي يرويه عن البخاري. وين موجودة هذه المتابعة؟ موجودة عند البغوي. إذن قال أخرجه البغوي في كذا وفي التفسير من طريق محمد بن يوسف الفرابري عن البخاري. ثم وجد في المصادر راوي ثاني بعد البخاري. كيف يفعل؟ يبدأ من أول الإسناد. الآن هو وجد إسماعيل بن أبي أويس عند البخاري ومحمد بن الصباح عند ابن ماجه وهؤلاء الجماعة الروياني والبيهقي ويعقوب بن حميد عند الطبراني. وجدهم يروون عن هذا الذي هو عبد العزيز بن أبي حازم. لما نظر في هذه الطرق وإذا هي تروي عن عبد العزيز بن أبي حازم. وين عبد العزيز؟ موجود في الإسناد. لكن الذي قبله غير موجود. لو كان موجود إبراهيم بن حمزة في أحدها لصار هذا الطريق يكون متابع للبخاري، شخص آخر يرويه عن إبراهيم، لكن الذي في الإرشيف عبد العزيز بن أبي حازم هذا، ووجد ثلاثة من الرواة يروون عنه في المصادر ليس من بينهم إبراهيم بن حمزة. إذن هؤلاء الثلاثة متابعون لإبراهيم، فدون هذا وأخرجه البخاري عن إسماعيل، وابن ماجه من طريق محمد بن الصباح، والطبراني في الكبير من طريق يعقوب بن حميد. ثلاثتهم فلان وفلان وفلان عن عبد العزيز بن أبي حازم به بنحو بالزيادة السابقة. انتهى تخريج هذا الحديث، ليس له حسب تخريج الباحث في الدنيا أو في المصادر كلها إلا هذه الطرق وفي هذه المصادر. إذن هما متابعتان الآن، نقول في هذا الحديث تم تخريجه على طبقتين أو على متابعتين، واحدة لمحمد بن يوسف عن البخاري نلاحظ، وواحدة لهؤلاء الثلاثة عن عبد العزيز بن أبي حازم. هذه كل تخريج الحديث الآن انتهى بهذه الطريقة، هي طريقة بسيطة لكنها تعتمد على قلة الطرق وكثرتها. إذا كثرت الطرق هنا الباحث يحتاج مزيد تركيز، إذا يعني تداخلت الطرق أحيانا تتداخل، هنا يحتاج الباحث إلى مزيد تركيز، لكن في الجملة لا تخرج طريقته عن هذا العمل. هي فكرة بسيطة في أصلها، يعني نفهمها أو يستطيع الباحث، تستطيع الباحث أن تفهمها. إذا تأصلت عندها هذه الطريقة بعد ذلك تتوسع قليلا قليلا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الدروس اللاحقة، و يعني تصل إلى درجة الإتقان لهذه الطريقة مهما واجهها من طرق. سنأخذ الآن النموذج الثالث، وهو أيضا ليس بالطويل، بسيط أيضا، قال ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن القاسم بن الفضل الحداني عن أبي جعفر عن أم سلمة قالت قال رسول الله الحج جهاد كل ضعيف. أول متابعة وجدتها في المصادر في كتاب لابن أبي شيبة، لم تجد أحدا رواه عن ابن ماجه من طريق ابن ماجه، انتقلت إلى ابن أبي شيبة، وجدته أو وجده الباحث في مصنفين أو في كتابين لابن أبي شيبة. فهذا طريقة تخريجي، هو في مصنف ابن أبي شيبة وفي المسند، لكن الباحث عرف أنه في المسند بواسطة مصباح الزجاجة به بنحوه. إذن الآن أول متابعة وجدها الباحث في المصادر خارج ابن ماجه عند ابن أبي شيبة الذي هو شيخ ابن ماجه، فثبت هذا، هذا مكان تثبيته، هذا مكان بيان أو تخريج من كتابي ابن أبي شيبة قبل أن ينتقل إلى المتابعين لابن أبي شيبة. طبعا ما وجده مخرج عن ابن أبي شيبة في كتاب لغير ابن أبي شيبة، فخرجه من كتابي ابن أبي شيبة، ثم انتقل إلى المتابعين لابن أبي شيبة عن وكيع، هذا هم اثنان إسحاق بن راهوية في المسند وأحمد في المسند، كلاهما إسحاق وأحمد عن وكيع ابن الجراح به بنحوه. انتهت هذه المتابعات. عرفنا أن الرواة عن وكيع ثلاثة: ابن أبي شيبة الموجود عندنا الأصل وعند الباحث في الإسناد ابن ماجة، واثنان آخران وهما إسحاق وأحمد. انتقل بعد ذلك إلى المتابعين لوكيع، وهكذا طبقة طبقة. هذا معنى كون هذه الفكرة أو هذه الطريقة، نسميها طريقة التخريج الشامل على المتابعات، بمعنى أنها نبدأ من أول راوي الذي هو صاحب الكتاب الذي أثبتنا إسناده، ثم الذي يليه الذي هو شيخه، ثم الذي يليه، ثم إلى أن نصل إلى أم سلمة إن وجدنا طرقا عنها. الآن الباحث خرج، سيبدأ بتخريج المتابعين لوكيع. أبو داود الطيالسي هذا أول واحد، بعدين علي بن الجعد وهذه مصادره، بعدين إسحاق بن راهوية، الذي هو عنده النضر بن شميل، ثم محمد بن يزيد الكلاعي عند أحمد وأبي يعلى، ثم يزيد بن هارون، ثم عبد الواحد بن واصل، ثم بشر بن السري، ثم موسى بن إسماعيل، ثم شيبان، ثم عبد الله بن مسلمة القعنبي، ثم عبد الله بن معاوية الجمحي. جمعهم بعد ذلك 11 راوي، كل هؤلاء متابعون لوكيع، متابعون لوكيع. قال جميعهم 11 راويا فلان وفلان وفلان، ذكر بهم بس، فقط ذكر بهم عن القاسم ابن الفضل الحداني به بنحوه. هذه يعني طرق هذا الحديث، وهذه مصادره بهذه الصفحة. طبعا هذه هذا التخريج هو ملخص أو مصور للطرق التي في المصادر، الارشيف الآن متكون من كم؟ هكذا صفحات عديدة، صفحات كثيرة، تم تلخيصها بهذه الصفحة، وصارت هذه الصفحة الآن صورة أمامنا للطرق في المصادر، ولهذا نسميها تخريج موسع. لكن هذه السعة فوقها سعة أيضا، فإذا هو من الموسع المختصر. إن شاء الله تعالى أوضح هذا لاحقا، سيتضح هذا لاحقا، حتى يعني ترسخ هذه الطريقة. أيضا عندنا نموذج، نموذج رابع، هذا هو. قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن داود بن أبي هند عن زرارة بن أوفى عن تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. طبعا حديث سابق، قال ثم الزكاة مثل ذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. سننظر في تخريجه هكذا. أول مصدر وجده الباحث هو راوي يروي من طريق أبي داود، أو عن أبي داود وهو أبو بكر ابن داسة. طبعا معروفة هذه الرواية لسنن أبي داود، يخرج منها من طريقها ابن عبد البر وجماعة كثيرون يخرجون من طريقها. فبين لنا المخرج أو الباحث أن إسناد ابن عبد البر مر به على أبي داود من طريق أبي بكر محمد بن بكر بن داسة. إذن هذا أول راوي أبو داود. ثم بعد ذلك الرواة عن شيخ أبي داود أبي سلمة التبوذكي، هكذا أخرجه الحاكم والبيهقي من طريق إبراهيم بن إسحاق الحربي هذا معروف، ومحمد بن غالب التمار. ثم البيهقي مرة ثانية من طريق أبي عبد الله محمد بن أيوب البجلي. الثلاثة يروون عن موسى بن إسماعيل. إذن أبو داود تبين لنا أنه متابع من ثلاثة من الرواة، وهم إبراهيم ومحمد ومحمد بن أيوب البجلي، ثلاثتهم عن موسى بن إسماعيل به. ثم بعد ذلك المتابعون لموسى بن إسماعيل هذا الذي هو ثالث راوي في الإسناد، أو ثاني راوي في الإسناد متابعون له، لكنها هي ثالث متابعة باعتبار المتابعة الأولى رواية أبي بكر بن داسة من طريق عند ابن عبد البر، ثم المتابعة الثانية المتابعون لأبي داود، ثم المتابعة الثالثة المتابعون لموسى بن إسماعيل عن حمد، وهي هذه جماعة كثيرون هكذا أخرجه ابن ماجه وأحمد من طريق عفان بن مسلم، ثم ابن ماجه والدارمي من طريق سليمان بن حرب، ثم أحمد عن حسن بن موسى، ثم هكذا وصولا إلى العدد كم هنا؟ تسعة. تسعة متابعون لموسى ابن إسماعيل. لكن عرفنا أن مصادر أو أن الرواة عن حماد بن سلامة في المصادر كلها التي بين أيدينا الآن كلها عشرة من الرواة يروون عن حماد ابن سلامة. ثم بعد ذلك المتابعون لحماد هذا الرواة عن داود ابن أبي هند. ننظر من وجد الباحث من الرواة، هؤلاء هم هنا. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وفي الإيمان، والبيهقي من طريق يزيد بن هارون، وابن أبي شيبة في المصنف من طريق أو عن هشيم بن بشير، ومحمد بن نصر المروزي من طريق خالد بن عبد الله الطحان، ثم محمد بن نصر أيضا من طريق بشر بن المفضل، ثم أبو يعلى الخليلي من طريق سفيان الثوري، ثم البيهقي معلقا من طريق حفص بن غياث. ستتهم هؤلاء متابعون لحماد بن سلمة، ستتهم فلان وفلان وفلان عن داود ابن أبي هند به بنحوه. انتهى التخريج الآن، يعني ما وجد الباحث، لم يجد أحدا يتابع داود عن زرارة، وقف. الآن عرفنا أن مدار الحديث على داود ابن أبي هند، وصار عندنا صورة الآن متكاملة مختصرة عن الطرق التي خرجت هذا الحديث متابعة طبقة طبقة. أيضا كذلك بقي نموذجان فقط، أعرضهما بسرعة. مثل السابق من أبي داود حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن وهب بن الأجدع عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. هذا تخريجه. أيضا البيهقي من طريق أبي بكر محمد بن بكر بن داسة عن أبي داود. ثم الضياء في المختارة من طريق محمد بن أيوب بن يحيى ابن ضريس عن مسلم بن إبراهيم. ما وجد إلا راوي واحد متابع لأبي داود. ثم المتابعة الثانية المتابعون لمسلم بن إبراهيم الفراهيدي، وهم واحد ابن مهدي، أبو داود الطيالسي، محمد بن جعفر، عبد الصمد، بشر بن عمر الزهراني. خمسة يروونه عن شعبة ابن الحجاج الذي هو شيخ مسلم ابن إبراهيم. ثم بعد ذلك المتابعون لشعبة اللي هم جرير، وهنا الثوري، سفيان الثوري، وهنا أبو عوانة، وهنا عبيدة بن حميد، ثم شريك بن عبد الله النخعي، ثم هريم بن سفيان. ستتهم عن منصور ابن المعتمر به بنحوه. هذا شيخ شعبة الذي عندنا في الإسناد، تابع شعبة في الرواة عنه ستة، فصارت هذه المتابعات. ننظر الآن هل فوق هذا أحد؟ ما فوقه أحد، فصار مدار الحديث على منصور ابن المعتمر. فانتهى هذا التخريج بهذه الطريقة. ومن هذه النماذج نعرف أن المتابعات هذه بحسب ما يجده الباحث، بحسب ما تجده الباحثة. قد بعض الطرق بعض الأحاديث ما عرضتها، لكن قد لا يوجد لها أبدا مصادر ثانية أو طرق ثانية. وقد نجد في متابعة واحدة أو في متابعتين أو في ثلاث أو في أربع أو في خمس أيضا حتى نصل إلى الصحابي. ومن هذه النماذج أيضا البسيطة تتضح فكرة التخريج على المتابعات في أصلها. في أصلها أنها فكرة بسيطة غير معقدة، إذا تدربت عليها الباحثة وتدرب عليها الباحث تصبح آلية. طبعا ليست بهذه البساطة، إذا مثل ما قلت إذا كثرت الطرق، إذا فيها تداخل، إذا فيها يتضح هذا لنا إن شاء الله تعالى. ولكن الذي أقصده هو أنها بسيطة من حيث الفكرة. بالاستطاعة أن ننفذها، ويعني فكرتها الأولى بسيطة سهلة، وقصد بها الجمع. فكرتها الجمع بين تصوير حسن عرض وتصوير الطرق التي في المصادر، وكما سيأتي معنا إن شاء الله صفة هذه الطرق مع الاختصار ما أمكن. نلاحظ هذا، نلاحظ هذين الركنين، تصوير عرض وتصوير ما في المصادر من طرق، ومع ذلك أيضا مختصر ملموم غير مشتت. تقوم هذه الطريقة على هذه الفكرة بهذين الركنين، تقوم هذه الطريقة على هذه الفكرة، يعني أؤكد على هذا، أؤكد أنها عبارة عن تصوير لما في المصادر من طرق، وحسن عرضها. ثم بعد ذلك الركن الثاني الذي هو الاختصار ما أمكن، وسنعرف معنى الاختصار، سنعرف معنى الاختصار إن شاء الله تعالى من الدروس اللاحقة بإذن الله تعالى. هذه أو هذا موضوع الجلسة أو درس هذا اليوم، وسندخل إن شاء الله تعالى في ضوابط هذه الطريقة وفي لواحقها أيضا، وما تحتاجه من إتقان ويعني أشياء تنبيهات، وأيضا يعني تنبيهات أكثرها، وأيضا كذلك قضايا تتعلق بزيادة البسط في هذه الطريقة أو الاختصار أيضا أشد من هذا. هذه هي فكرتنا هذا اليوم، هذه فكرة الموضوع أو فكرة التخريج الشامل على المتابعات، وتأتي إن شاء الله الدروس اللاحقة في مزيد شرح لهذه الطريقة ومزيد أمور نحتاجها في هذه الطريقة، وهي كل الموضوع يدور حول الاستعداد للدراسة، الاستعداد للدراسة، كل الموضوع يدور حول تخريج موسع وفي نفس الوقت مختصر ووافي. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى معنى الوفاء كيف يكون وافيا، وكل الموضوع استعداد للدراسة. ومعنى الاستعداد للدراسة أنك أو أن الباحث يضع القارئ أمام الطرق ويقول أنا سأدرس ما ذكرته، توافقني أو لا توافقني، راجع الطرق أنت الآن، بدون ما يحوجه إلى التخريج. هذه هي فكرتها، فكرتها أن الدراسة تكون، طبعا كل التخريج الموسع هذه فكرته، ولكن يتبار الناس في استحداث طرق يعني تجمع بين الوفاء، التصوير الصحيح لما في للطرق التي في المصادر، وبين الاختصار ما أمكن، وأيضا ذوق العرض، ومثل ما نقول تصفية العلم، بحيث يعني مثلا كل يستطيع أن يكون الأرشيف، أو غالب الناس يستطيعون تكوين الأرشيف، لكن ما نستطيع أن نقول للقارئ أنا كونت الأرشيف خلاص اذهب أن تنظر في الطرق، ما يصير هكذا. إذن التخريج المطول الذي فيه حشو وفيه كذا، وسنعرف هذا المعنى، بس أنا أوضح ما معنى كونها مختصرة، سنعرف إن شاء الله تعالى أشياء كان من الممكن أن تدخل، أو هي بعض الطرق تدخله في التخريج، لكن كيف صفيناها، كيف حذفناها، كيف وضع الضوابط لهذه الطريقة، وأيضا كذلك أختم هذه الجلسة بشيء، وهو أن مثل هذه الطريقة تساعد الباحث على تنظيم ذهنه، أن يكون منظم، أن إذا أدركها وطبقها وبدأ يربط الدراسة بها ويعني يراجع ويدقق، وأنه أثبتها كما ينبغي، ثم تساعده بغض النظر عن النتائج، ما أتكلم عن النتائج، يساعده هذا، يساعد الباحث على التعود على التنظيم، على حذف ما يعني يستغنى عنه، على أشياء كثيرة إن شاء الله تعالى يتربى عليها الباحث وتتربى عليها الباحثة. ونحن نعرف أن العلم أو أي علم نصفه معلومات ونصفه عرض، نصفه عرض. لما لا يقولون فلان يحسن التأليف وفلان لا يحسن التأليف، أو فلان يحسن التدريس وفلان، أو يقولون فلان أو فلانة ما شاء الله عنده معلومات كثيرة جدا لكن مشكلته كذا وكذا. مشكلته مثلا الإطناب في غير موضعه، مشكلته تداخل المعلومات عليه، مشكلته تكرار المعلومات بدون فائدة. حتى يصفون الأستاذ، يصفون الأستاذ بهذه الطريقة. في أناس ما يستطيع إخراج المعلومة إلا إذا سئل، ما يدري وين، في أناس ما يدري أين موضع المعلومة. فنتدرب، نتدرب إن شاء الله تعالى على التنظيم الذهني من خلال تخصصنا، من خلال العمل، لا نبعد، من خلال عملنا التخريج. يعني عملنا إن شاء الله الحمد لله فيه تعليم وفيه تربية وفيه تدريب على أشياء كثيرة قد نحتاج فيها إلى دورات، دورات كثيرة أنا أرى عناوينها. وأنا أرى أيضا في نفس الوقت أن ممارسة هذا العلم بطريقة صحيحة تغني، أو ما أقول تغني لكن تساعد على فهم هذه الدورات، وربما تغني لكن هي تساعد على فهم هذه الدورات. إن شاء الله بالتوفيق، نلتقي إن شاء الله تعالى في الدرس الثاني أو الجلسة الثانية، وهي دروس متتالية لهذه الطريقة إن شاء الله تعالى بإذن الله.